في 127 هجرية في عيد الأضحى وقف على المنبر خالد بن عبد الله القسري أمير العراق، أمير الأهواز والبصرة والكوفة، وكانت فتنة الجعد بن درهم تتفاقم، حيث بدأ كما يفعل بعض من العلمانيين في زمننا بإثارة الفتن الفكرية، فأثار قضيته المعروفة عندكم بأن الله لم يتخذ إبراهيم خليلا ولم يكلم موسى تكليما، وبالتالي أنكر ما في القرآن الكريم. أنهى خالد بن عبد الله القسري خطبته وقال: اذهبوا فضحوا بأضحياتكم تقبل الله منكم، أما أنا فسوف أضحي بالجعد بن درهم هذا الذي ادعى أن الله ما اتخذ إبراهيم خليلا ولم يكلم موسى تكليما، ونحره عند المنبر كي ينهي فتنة قد تستفحل. إن الله يزعم بالسلطان ما لا يزعم بالقرآن. وكان من قبل ابن بقية الوزير الكريم العجيب لما حصل أو أسر ثلاثة من الملوك قتلوا المسلمين في آسيا، فظفر بهم وضحى بهم يوم العيد، حتى قال الشاعر السوري واستقبله في بغداد 80 شاعرا من ضمنهم المتنبي والسوري وهؤلاء الكبار، وقال له: صل يا ذا العلا لربك وانحر، كل شانئ في الحياة لك أبتر، أنت أعلى من أن تضحي بقرون من الجمال تعقر، إنما بتيجان من الملوك على أقدامك اليوم تنثر، كلما وقع رأس مدحرجا أمامك صاح سيفك الله أكبر.